تنفد القفار السايرة محمولة، شيلوا لي السلام طيبة ودولة. يا تنفد القفار السايرة محمولة، شيلوا لي السلام طيبة ودولة. بالله ما عاد الكلمة موصولة، بل باقي بحياة ماها معلولة. دقدر توير ما أطل منهم مفعولة، انظر للسماء فوقنا مشولة. يا محايد القطار الزايرة محمولة، شيلوا الزلال طيبة الدولة. من الجانة مرسولة، ميزان الشريعة الجابة منقولة. سموس النصيح الماحة مذغولة، كيتل اللؤام صدوها مخيولة. يا محايد القطار الزايرة محمولة، شيلوا الزلال طيبة الدولة. الماحة معلولة، يوم تبيد حبيبي يوم جاته مشولة. من لحم البطن لحم البطن صندوق مضبولة، اي صندوق مضبولة. ناداها الرسول جات تمشي بطولة. يا محايد القطار الزايرة محمولة، شيلوا السلام طيبة ودولة. يوم السكسكة انا هدول زامولة، عشرة وتسعة لوقا شايدي ارحولة. من صيقة وقماش من صيقة وقماش انواع صنفولة، الله انواع صنفولة. لقاها بجهل جات محمولة. يا محايد القطار الزايرة محمولة، شيلوا السلام طيبة ودولة. اجتمعت قريش جمع عسكر خيولة، اجتمعت قريش جمع عسكر خيولة. يتكلم عويب الجابة محفولة، قال له صفوي ما فيك حصولة. عاد حابسني ليش مهلك دولة. يا محايد القطار السايرة محمولة، شيلوا الزلام طيبة ودولة. حمق بجهد قام بطن دنبولة، كل من المسألة شاف المحلولة. قال يا ولاد غريش، قال يا ولاد غريش، أفتونا حسولة، الله أفتونا حسولة. من دون القبائل دارنا مفلولة. يا محايد القطار الزايرة محمولة، شيلوا الزلام طيبة ودولة. أصحاب الرسول الراية مفتولة، صبينا الديوه سيافة مسلولة. خلوا الطير يعاف خلوا الطير يعاف، الرمة بطولة الرمة بطولة. من غير العيون والكبدة ماكولة. يا محايد القطار السايرة محمولة، شيلوا الزلام طيبة ودولة. سياد الغنى عديل اليشوي مولا، الريشة مغيار يدبار يدنولا. الحلة معمار والتين يحمولا، اللي كيسروها يقمع يضولا. يا محايد القطار السايرة محمولة، شيلوا الزلام طيبة ودولة. خالد في القبائل الصيت مرجولة، يدخل عقد ريسن الرابع حنبولة. من ضرب العلوم ضرب العلوم، مدفوسة مملولة مدفوسة مملولة. كيف بلا المراغة الراقدة معقولة. يا محايد القطار السايرة محمولة، شيلوا الزلام طيبة ودولة. قالك ود حليب في بالي مشبولة، قالك ود حليب في بالي مشبولة. من قرب مديحة أكماني مشغولة، قول لي يا الرسول قول لي يا الرسول. الحملة مشيولة ما الحملة مشيولة، الإخوان جميع عزالة مغسولة. محايد القطار السايرة محمولة، شيلوا الزلام طيبة ودولة. الليل الصلاة والسلام من فم ما مبهولة من قبل الكريم ليال ماحي مرسولة تملى السبعتين تملى السبعتين ذي عربة وطولة ما ذي عربة وطولة توصل حجرة الكل حول يا شوي مولة يا محن القطوم الزهرة محمولة شيلوا بالدلالة طيبة ودولة يا محن القطوم